الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. نتابع بحول الله وقوته عقيدة لمعة، عقيدة اللمعة، لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. طيب، من يذكرنا بشيء مما أخذناه الأسبوع الماضي؟ تكلمنا عن الميزان. طيب، الميزان ماذا يوزن في الميزان؟ الأعمال. طيب، الأشخاص المؤمنين. طيب، لا مش المؤمنين فقط، يعني العمل، يعني العمل وصاحبه والصحائف. نعم. عذاب القبر هذا سبق، مش الأسبوع الماضي. تكلمنا حديث البطاقة. حديث البطاقة هذا دليل على أن الصحائف توزن. نعم. والجنة والنار، الجنة والنار والشفاعة، الشفاعة الكبرى والصراط، هذا كله أخذناه. طيب، قال الموفق رحمه الله: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته. يقصد هنا إيش الشفاعة؟ الشفاعة الكبرى. هذه تسمى الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود، وهي المقام المحمود. فإننا نقول بعد الأذان ماذا نقول؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو المقام المحمود. أما الوسيلة ما هي؟ هي أعلى درجة في الجنة، لا ينالها إلا تكون أو لا تنبغي إلا لرجل واحد، ويرجو النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو، ولا شك في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الوسيلة. فهو صاحب الوسيلة، وهو صاحب الشفاعة الكبرى، وهو أول من تنشق عنه الأرض، وهو أول من يدخل الجنة، وهو من يشفع في الناس حتى يقضى بينهم. هذا كله للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. يعني لا يقول ذلك افتخارا، وإنما يقوله من باب التحدث بالنعمة، بالنعمة، لأن هذه نعمة الله عز وجل عليه. فهو يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، يعني لا أقول ذلك افتخارا ولا تكبرا. ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنتم الآخرون وأنتم السابقون. يعني نحن الآخرون في الأمم والسابقون إلى دخول الجنة، نحن آخر الأمم، ولكن أول الأمم تدخل الجنة هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض الموروض، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. هذا كذلك أدخله الشيخ ابن قدامة في العقيدة، لأن طبعا الإنسان لازم تكون عنده عقيدة متكاملة، عقيدته في كل شيء. يعني انتهى الشيخ رحمه الله بذكر صفات الله عز وجل وما أخذناه في كل الأسابيع الماضية، ودخل في علم الغيب، وبعد ذلك دخل في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وللنبي صلى الله عليه وسلم حقوق كثيرة. أولا تصديقه. أولا تصديقه صلى الله عليه وسلم، ومن كذب أو شك في رسالته كفر. من كذب أو شك في رسالته كفر. ليشك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كافر، لأنه جاء بالقرآن وعرفنا بالله سبحانه وتعالى. لأن إذا شك الإنسان في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنه شك في الله، شك في القرآن، شك في الجنة، شك في النار، شك في يوم القيامة. لأن من أخبرنا بهذه الأمور؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخبرنا. فإذا تشك فيه، إذا خلاص تشك في كل ما جاء به، وهذا كفر مبين، هذا كفر مبين. إذا أولا تصديقه فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم. نشهد له بالرسالة وأنه أفضل الأنبياء والمرسلين، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، والله عز وجل أرسل رسلا وأنبياء واصطفى منهم، اصطفى منهم، يعني هناك من هم أنبياء فقط وهناك من هم رسل. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ما الفرق بين النبي والرسول؟ طيب والأنبياء هم من بعثهم الله عليهم فذكروا في القرآن. طيب شو وظيفتهم؟ وظيفة الرسول الرسول يجب رسالة محمد. طيب الأنبياء بعثهم للنكس أقوى للنكس. النبي، خلوا الأخ يجاوب. النبي النبي يأتي بدين جديد. طيب والرسول هذا عكس، يعني أولا النبي من النبوة وهو المرتفع الارتفاع، يعني أنه لأنه يكون مرتفعا على الناس. والرسول طبعا من الرسالة لأنه أرسل برسالة. فالرسول يرسل بتشريع جديد، الرسول يرسله الله بتشريع جديد برسالة جديدة. أما النبي فيأتي ليؤكد على شرع الرسول الذي كان قبله. مثلا جاء رسول وبين الرسالة وبلغ للأمة ومات، فالله عز وجل يرسل نبيا أو نبيين أو ثلاثة بعده يتكلمون بمثل ما كان يتكلم به، يعني يجددون للناس دينهم ولا يأتون بوحي جديد. يعني وأخطأ من قال إن الرسول مأمور بالدعوة والنبي ليس مأمورا بالدعوة، وهذا غلط كبير، هذا غلط كبير. هناك من عرف قال أن الرسول هو الذي أمر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ. كيف يعني؟ كيف النبي إذا كانت الأمة كلها مأمورة بالتبليغ فكيف بالنبي لا يكون مأمور بالتبليغ؟ ما يمكن، يعني يجلس في بيته يعني يطبق الدين ولا يأمر الناس به؟ هذا لا يكون. إذن هذا التعريف غير صحيح. وأفضلهم خمسة، وأفضلهم خمسة، أفضل الأنبياء والمرسلين خمسة. من هم؟ أولهم النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم، وبعده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعده موسى، بعده نوح وعيسى. اختلف أهل العلم أيهما أفضل، والراجح أن نوح أفضل من عيسى عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. لأن نوح يعني عمر طويلا، ويعني قصته في الدعوة يعني عظيمة وأوذية و نعم ألفا إلا خمسين عاما، هذه فقط في التبليغ. هذا سيدنا نوح نبي. نعم سيدنا نوح رسول ونبي. أول رسول هو نوح، أول رسول هو نوح. آدم نبي، آدم نبي، لكن أول روح، أول رسول هو نوح، أول رسول هو نوح. يعني أول أتى بتشريع على الأرض. نعم، هو أول رسول هو نوح، أما آدم فهو نبي من الأنبياء. والدليل حديث الشفاعة حين يذهب الناس إلى آدم فيرسلهم إلى من؟ إلى نوح، فيقولون له أنت أول رسول أرسلك الله. هذا هو الدليل، هذا دليل. فإذا نوح هو أول رسول، وأما آدم فكان نبيا ولم يكن رسولا. نعم، هو لحالة خاصة من الأنبياء. كيف حالة خاصة؟ لأنه لم يكن رسول قبله. لا، هو أول رسول أرسله الله عز وجل. لا، سيدنا آدم هو نبي. نعم، والنبي هو من يأتي ليؤكد على شرع الرسول الذي قبله. نعم، هذا في الأنبياء، لأن الأنبياء كثر جدا، ولكن آدم كان نبيا، لم يبعثه الله عز وجل بتشريع ولا بكتاب ولا أي شيء، ولكن كان نبيا بلغ رسالة الله عز وجل وأمر الناس بعبادة الله عز وجل. فهذا خاص، هذا أمر خاص، لأن آدم هو أول البشر طبعا، فلا يمكن أن يكون قبله فرسول قبله أو نبي قبله. فهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن آدم كان نبيا وأن أول رسول هو نوح عليه الصلاة والسلام. ونتبع ما جاء به وإن خالف أهواءنا وعقولنا. هذا يعني من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، من حقه أن نتبعه وإن خالف قوله أهواءنا، يعني قال شيء لم يدخل في رؤوسنا ولا تقبله عقولنا، لكن نتبعه ونتهم عقولنا ولا نتبع أهواءنا ولا نتهم يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والناس أصحاب الأهواء يتبعون ما يوافق أهواءهم، الناس يتبعون ما يوافق أهواءهم. فتجد كثير من العلمانيين هذو الذين يعني يقولون فصل الدين عن الدولة، تجدهم يعني سبحان الله، تجدهم في الأمور التي توافق أهواءهم يطبقون الدين. مثلا تجده ما شاء الله يوم العيد الأضحى يشتري كبش ما شاء الله من أحسن يعني الأكباش ويضحي، يعني هذا يوافق هواه، هو يحب أن يظهر بهذا الكبش ويظهر أمام الناس ويذبح وكذا. لكن أين الأمور الأخرى التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا شيء. إذن ما كان يعني مثلا العيد كذلك، الاحتفال بالعيد، فهذا يوافق الأهواء، الأكل والطعام واللبس واللباس الجميل، هذا من الدين، ولكن هذا يوافق أهواءهم فيعملوا به حسب نياتهم، حسب النية. من كان يذبح فقط ليباهي الناس وليفاخر الناس فهذا طبعا لا شيء له، يعني يذبح لله، يعني يذبح لله ويقرب لله سبحانه وتعالى. إذن وكلامهم كثيرا، إذا كلمت مثل هؤلاء أصحاب الأهواء يقول لك إيش؟ يقول لك الدين يسر، الدين يسر يا أخي. يقول لك الإيمان فين؟ في القلب، إن الله غفور رحيم، هذا كلامه. الدين يسر، أنتم لماذا تشددون الدين؟ يعني طبعا هو كلام صحيح، كلام صحيح، لكن يراد به باطل. طبعا الدين يسر، وما جعل لكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، يعني كل هذا يعني الكلام في غير مواضع. لكن كيف، أين تطبيق يعني شرع الله وأين الأمور هذه؟ لا نجدها، لأنها لا توافق أهواءهم. طاعة الرسول طاعة لله، هذا لازم أن يفهم، أنك إذا أطعت الرسول فإنك تطيع بذلك الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، سورة النساء، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول هي طاعة لله عز وجل، ومن عصى هذا يسميه العلماء المنطق. ما هو المفهوم؟ لأن كل آية عندها منطق ومفهوم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذا منطق ننطق به، والمفهوم من يعصي الرسول فقد عصى الله، هذا المفهوم، من يعصي الرسول فقد عصى، لأن المفهوم مهم، معرفة المنطق والمفهوم مهم في القرآن الكريم. مثلا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، هذا منطق. المفهوم من يعصي الله ورسوله فقد يعني اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني من لم يقل قولا سديدا لا يصلح الله له عمله ولا يغفر الله له ذنوبه. شوف الآن أصبحت الأمور يعني خطيرة. مهم جدا مفهوم الآيات، لا نقف فقط على المنطق. يعني قول القول السديد مهم، يعني من يقول قولا سديدا يقع له، ومن لم يقول قولا سديدا إذن لا يصلح الله عمله ولا يغفر ذنوبه. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد خسر خسرانا مبينا. القرآن لم ينزل هكذا، ولكن العلماء يفهمون القرآن، فهناك منطوق وهناك مفهوم للقرآن الكريم. ولا يجوز إطراؤه، لا يجوز إطراء النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه فوق مرتبته كما فعل الغلاة من الصوفية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. ماذا قال البصيري في البردة، في بردته التي يعني أولئك أصحاب الأهواء يحبون أن يغنوها في الموالد، يعني في المولد النبوي وكذا، يعني فهم يحبون مثلا المولد النبوي، هذا يأتي على أهواء الناس، يعني يعجب الناس. لأن لماذا؟ لأن الشاي والحلوى والبخور وكذا والعود، ويعني والتغني بالبردة والكلام، هذا طبعا جميل، يعني يكون يعني يدخل في النفس. حتى يعني أنا لم أرى ذلك، لكن أكيد لو تتبعنا يعني هذا الفرق يعني لتجد الأمر العجاب. قال البصيري فيما قال في بردته، وهذا يقولونه يتغنون به، قال يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا البصيري يعني قال أنه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني شكر له أن أثنى عليه في هذه البردة، مع أن في البردة فيها من الشرك ما هو ظاهر بين. مما يقول ومن جودك الدنيا وضرتها، من جودك يعني أنت الذي تعطي الدنيا والآخرة، من؟ الرسول. نعم هذا يقول، ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. من علومك يعني هذا بعض من علومك، شيء من علومك علم اللوح والقلم، يعني أنه يخبر في هذه القصيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يجود بالدنيا والآخرة، له الدنيا والآخرة، ويعلم ما في اللوح المحفوظ. هذا من بعض علومه، اللوح والقلم، يعني ما هو موجود في اللوح المحفوظ وما كتبه القلم إلى يوم القيامة. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ضرت الدنيا الآخرة ودرتها، الدرة يعني كالمرأة ودرتها الآخرة. نعم الآخرة. نعم نستطيع فضل نقول في القائل أنه كافر، الكلام كفر يعني شرك. أنت لا يمكن أن تكفر المعين، لا يمكن أن تكفر المعين، ولكن الكلام كفر، هذا الكلام كفر لا شك في ذلك. لا شك في ذلك، ولكن لا تستطيع أن تقول إن البصيري كافر، لا تستطيع أن تقول ذلك. وكما قال الجفري، تعرفونه الجفري، الحبيب الجفري، نعم. فمن أقواله، وأقول لكم واحدة فقط، قال إن يعني قبر الرسول أفضل من عرش الرحمن. هذا من الغلو ومن يعني من الشطحات. هذا الجفري يعني كلامه ذلق، ويعني أسلوبه يعني يستجلب به الناس، يعني ضعاف العلم، ولا أقول ضعاف الإيمان بل ضعاف يعني العلم. هو صوفي، نعم صوفي يعني كبير جدا، وأنا سمعت كثيرا من كلامه، يعني كلام خطير جدا، كلامه خطير، ولكن ينطلي على من ليس عنده يعني علم. من ليس عنده علم قد يقع في حب هذا الشيخ. نعم. وسبق الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، والحديث في البخاري وابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في ابن ماجه: أجعلتني لله ندا للرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. ولما قال له وفد بني عامر، هذا وفد بني عامر كانوا من الأعراب، وطبعا الأعراب كانوا قليلي العلم، كانوا قليل العلم وكانوا أجلاف غلاظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم معاملة غير المعاملة التي يعامل بها الصحابة، وكان يصبر عليهم أكثر مما كان يصبر على الصحابة. قالوا له يا سيدنا، فقال لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الأعراب، لو قال له أبو بكر يا سيدنا ما كان يقول له شيء، ولكن لما قالها هؤلاء الأعراب خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في قلوبهم شيء من إطراء النبي صلى الله عليه وسلم أو رفعه فوق درجته، فقال لهم السيد الله. وقال نعم الأعراب قال ما شاء الله وشئت، طيب لما الله قال في قبل يعصي الله ورسوله في الواو أو مثلا يعني نعم ومن يعصي الله ورسوله، نعم عصيان الرسول شيء والمشيئة شيء آخر. قال ما شاء الله ثم شئت، وليس ما شاء الله وشئت، ثم ثم مهمة جدا. وقال لهم أنا محمد بن عبد الله، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. قال لهم لا أحب أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلني الله. وفي هذا الحديث إثبات اسم السيد لله، السيد لله سبحانه وتعالى، فالسيد هو الله سبحانه وتعالى، فيجوز أن يسمي الإنسان عبد السيد، عبد السيد فهو عبد الله. ولهم أحاديث لا تصح، يعني هؤلاء الذين يدعون حب النبي صلى الله عليه وسلم من الصوفية ويطرونه، وعندهم ما يسمى بالحضرة، تسمعون بها يعني، فيفرشون ثوبا أبيض ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر إلى هذا المجلس فلا يطأ الأرض، فلذلك يجعلون هذا الثوب الأبيض حتى يطأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وشيخهم يعرف متى يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، و ربما يدعي أنه يراه ويتكلم معه يقظة، وهذا يعني حصل من كثير منهم، كقولهم أن آدم عليه الصلاة والسلام رأى اسم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا على العرش، رأى اسم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا على العرش، فقال آدم لله عز وجل، قال له أسألك بحق محمد، آدم قال لله أسألك بحق محمد، فقال الله عز وجل، شوف حتى تشوف الحديث، يعني من كان يعني عنده شيء من الفقه يفهم أن الحديث لا يمكن أن يكون صحيحا يرحمك الله، فهو يسأل يقول له أسألك بحق محمد، والله عز وجل يقول له ومن محمد، يعني كيف يعني الله ما يعرف. قال ومن محمد، قال لقد رأيت اسمه مكتوبا على العرش وأظن أنه لا يمكن أن يكتب اسم أحد على العرش إلا وله مقام كبير عندك. فهو الآن آدم يتكلم مع الله عز وجل، فقال له نعم، قال له نعم، قال له إنه لنبي وأنت ما زلت مجندل في طينتك. قال إنه نبي، هذه ما فيها مشكل في علم الله، يعني نبي في علم الله. وثم قال له لولا محمد ما خلقتك، شوف قال له لولا محمد ما خلقتك. وفي أحاديث أخرى، هذه طبعا أحاديث لا أصل لها، أحاديث باطلة، ولكن هم يروجون هذه الأحاديث ويتكلمون بها، كما فعل الرافضة في أئمتهم الاثنى عشر، حتى كتب أحدهم كتابا في يعني تقريبا 35 مجلد في أحاديث فيها فهؤلاء الأئمة، ما يمكن 35 مجلد كلها. أنت الآن اذهب إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم واجمع الأحاديث في فضائل الصحابة، كم تجد؟ قليل، قليلة، أحاديث قليلة، قل 100 حديث 150 حديث، هذا جمع 35 مجلد كلها، يعني كل إمام عنده 4 مجلدات يعني في كلها أحاديث، يعني آلاف الأحاديث عن هؤلاء الأئمة، من أين أثروا؟ طبعا كلها أكاذيب، كلها أكاذيب، ولن تخرج منها إلا يمكن ب0.1% حديث يعني صحيح مذكور يعني في علي رضي الله عنه وشيعينه، أما كل شيء باطل، ألفوه تأليفا، ألفوه تأليفا. إذن ادعاء حب النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل فيه الله عز وجل حين قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كذلك من حقه أن نتخذها قدوة، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، سورة الأحزاب. وقال سبحانه وتعالى في الذين يخالفون سنته فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، سورة النور. كذلك من حقه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فالإكثار من الصلاة عليه هذا مطلوب ومستحب. وكذلك تعظيمه وتوقيره وسؤال الوسيلة له، وذلك في بعد كل أذان، وحفظ حديثه هذا كذلك من حقه، والدفاع عنه وعن سنته، وعدم التقدم بين يديه يعني بين يدي حديثه. يعني إذا كان بعض الناس يتكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بأحد يقاطعه، هذا موجود، أنا عشت هذا كثيرا، هذا يعني هذا حرام، هذا من الكبائر، هذا من الكبائر أن تقاطع إنسانا يتكلم في السنة. الدليل سورة الحجرات، ماذا قال الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا، لا تقدموا رأيا ولا قولا ولا أي شيء بين يدي الله ورسوله. بين يدي الله يعني بين القرآن، يعني إذا كان القرآن، إذا كان يتلى القرآن أو يستدل به أو يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يقاطع المتكلم أو أن يرفع صوته في هذا المقام، ولكن له أن يسأل وله أن يستفسر بعد أن يكمل القائل مقالته. إذن هذا من الكبائر أن تقاطع من يستدل بالقرآن الكريم أو يستدل بالسنة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عدم رفع الصوت في مجلس حديثه، يعني إذا كان مجلس يذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمسلم أن يرفع صوته. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، هذا في حضرته، وإذا لم يكن وقد مات صلى الله عليه وسلم فإنه إذا سمع حديثه فلا يرفع الصوت عند سماع حديثه صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله، فضائله كثيرة، ولكن ذكرها العلماء ما بين غال فيها. هناك من ذكر فضائل كثيرة جدا، يعني مثل السيوطي مثلا ذكر فضائل للنبي صلى الله عليه وسلم واستدل بأحاديث لا أصل لها وضعيفة وموضوع، المهم جمعه كثير من الأمور، ولكن تحتاج إلى التنقيح وتحتاج إلى التنقية. فمن فضائله أنه أوتي جوامع الكلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له الكلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما قليلا ولكن فيه علم كثير، وهذا يعني لم يؤته أحد قبله ولا يؤته أحد بعده. أعطيكم مثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، هذا حديث عظيم، هذا يعني كتب فيه العلماء يعني كتب، كلام قليل، الدين النصيحة. لا ضرر ولا ضرار، إنما الأعمال بالنيات. يعني كلام بسيط، وكهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم، لم يكن يتكلم كثيرا، حتى خطبه يعني أطول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم يمكن هي خطبة حجة الوداع. يعني لو يقرأها الإنسان ممكن في 10 دقائق، لو يخطب بها الإنسان في 10 دقائق يكملها. خطبه كانت قصيرة ولكن كانت كثيرة النفع، ووافقت فهما صحيحا للصحابة، فالصحابة ما كان يعجزهم قضية العربية وما كانت تعجزهم قضية الإيمان والعقيدة، فكان الأمر. لكن الآن ابتلينا بتطويل الخطب لكي يفهم الناس. إذن جوامع الكلم، وهو كذلك من فضائله، طبعا هذه الفضائل أنها له هو فقط، وأنه خاتم النبيين، خاتم النبيين وخاتم النبيين، يعني على القراءة خاتم وخاتم. أفضلهم، وهو أفضلهم صلى الله عليه وسلم، وله أعلى منزل في الجنة، وهو صاحب الحوض، وهو صاحب الشفاعة الكبرى، وهو صاحب المقام المحمود، وهو سيد الناس يوم القيامة، وهو الذي شرح الله صدره كما هو معروف، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. وقد شق صدره صلى الله عليه وسلم مرتين، لما كان صغيرا وهو يلعب مع الغلمان، ولما وفي ليلة الإسراء والمعراج مرتين، وأخرج منه حب الشيطان، وغسل بماء زمزم، وأدخل فيه الإيمان والوقار. هذا الإيمان والسكينة، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما جاء في البخاري ومسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة الشهر. هذه كذلك من الأمور التي خصها الله به، أنه نصر بالرعب مسيرة الشهر، أنه إذا سمع به العدو مسيرة شهر فإنه يلقي الله عز وجل الرعب في قلب العدو مسيرة شهر، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا منه مسيرة شهر، ففقط إذا سمع العدو به بقدومه فإنه يصيبه الرعب. وكذلك له الوسيلة، وكذلك الغنائم، قال: أحلت لي الغنائم ولم تكن حلالا لأحد قبلي، يعني الغنائم أنها أحلها الله عز وجل لهذه الأمة. وكذلك قال: بعث الأنبياء والرسل لخاصة للناس، لخاصة من الناس، وبعث للناس كافة. وكذلك قال: جعلت للمسجد الأرض مسجدا وطهورا، وهذا لم يكن من قبل، وهذا من الرحمة لهذه الأمة. فالمسلم أينما أدركته الصلاة يصلي، فعنده طهوره وعنده مسجده، يعني أينما كنت إن وجدت الماء تتوضأ، إن لم تجد الماء تتيمم وتصلي هناك، يعني الأرض كلها مسجد وطهور، فعنده طهوره وعنده مسجده. أما الأمم التي كانت قبلنا، تصور الآن سبحان الله لو ما كان الأمر كذلك، ضروري الصلاة في المسجد، إذا أردت أن تصلي لا ضروري تذهب للمسجد، شوف الحرج كيف يكون، يكون صعب، يعني لا يجوز أن تصلي في البيت ولا في الشغل ولا في الشارع ولا في أي مكان إلا المسجد، ولكن الله عز وجل رفع هذا الحرج على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقد قال بعضهم: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا جمع يعني أمورا في حقه من حقوقه: أن تطيعه فيما أمر، وتصدقه فيما أخبر، وتجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. تطيعه فيما أمر، وتصدقه فيما أخبر، وتجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. هذا من حقوقه. ثم قال الموفق رحمه الله: أمته خير الأمم، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمم، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنه، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، رواه البخاري. وقال علي، ما زال الكلام للموفق، وقال علي رضي الله عنه خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. هذا من؟ علي رضي الله عنه، الذي يقولون عنه الرافضة أنه يعني هو أفضل من أبي بكر وعمر. هو يقول نفسه، يقول خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. قال العلماء أنه يقصد نفسه ولم يرد أن يتكلم، وقال آخرون ربما كان يريد عثمان ولم يتكلم، لأن الأمر كان بينا في أبي بكر وعمر، كان بينا جليا، يعني أبو بكر وعمر أنهما أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما كان يشك فيه أحد، لكن كان الاختلاف في الآخرين، يعني من بعده. وهذا كلامه في صحيح البخاري، كلام علي رضي الله عنه. وهو أحق خلق الله تعالى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتكلم عن أبي بكر رضي الله، لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقدمه على جميع الصحابة رضوان الله عليهم. وإجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. هذا كلام الموفق رحمه الله. وأمة محمد أفضل الأمم بإجماع، لقوله تعالى، يعني هذه أدلة، يعني أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم. من منكم يعرف دليلا من القرآن؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا مثلا دليل على أن الأمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا، ما هو الوسط في العربية؟ هو الأفضل، هو الأفضل. نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أوسط الناس نسبا. ما معنى أوسط الناس نسبا؟ أفضلهم نسبا، هذا عند العرب، هذا يقول أوسط. إذن جعلناكم أمة وسطا، يعني أفضل الأمة وسط، ليس وسطا يعني بين شيئين، وإنما يعني خير الأمور أوسطها. خير أمور أوسط. نعم. يستدلون بالآية دي بين أن الدين هو الاعتدال. نعم أكيد. فلي أعلاق الآيات وفهمها على غير ما هي عليه، هذا من دأب كثير من الناس وللأسف. وكذلك في البخاري ومسلم، وسبق الحديث، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وكذلك يعني حديث عكاشة في صحيح مسلم، وأنه قال وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه كل فضائل هذه الأمة. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إني لأرجو أن تكونوا أن أكون أكثر أتباعا، قال أرجو أن أكون أكثر أتباعا أو أكثرهم تبعا، كما في البخاري ومسلم. وأفضل الأمة الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا دين، هذا دين يجب يعني أن نعتقد هذا الأمر. عقيدة أهل السنة والجماعة أن أبو بكر هو أفضل الناس، وبعده عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ثم من بعدهم؟ من هم بعدهم؟ تتمت العشرة، تتمت العشرة، بقي ستة. ثم عثمان. لا، كيف عثمان؟ عثمان عثمان بن مضعون يمكن. لا، ثم أصحاب بيعة الرضوان وبيعة العقبة، وكانوا يزيدون على الألف يعني في هذه البيعة، فكثر يعني كثر. ثم أهل بدر، ثم سائر الصحابة، ثم سائر، هذا يعني الترتيب أفضل. لا شك أن من أسلم يعني بعد الفتح ليس كمن أسلم قبل الفتح، لا يستوون، ويسمون مسلمة الفتح، مسلمة الفتح يعني أنهم أسلموا بعد أن فتحت مكة، ولكن السابقون الأولون طبعا هذو لهم الدرجات العلى. وبعدهم التابعين وتابعيهم، ثم الأمثل، فالأمثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الأمثل في الأمثل. والآيات التي تمدح الصحابة كثيرة جدا بجهادهم وإيمانهم ورضى الله عليهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني آيات كثيرة جدا، بذلوا الغالي والنفيس ليصلنا الدين نقيا غضا طريا كما نزل، يعني بذلوا كل شيء، والآن احنا قدم إلينا الدين على طبق يعني من ذهب، ولكن كثيرا من الناس لا يريدون هذا الدين الذي جاء على الأشلاء وجاء على الدماء التي بدلها الأولون السابقون. والرافضة يقولون إن الصحابة ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عند في عقيدة الرافضة أن الصحابة ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يبايعوا عليا، يعني كل من لم يبايع علي رضي الله عنه فهو مرتد كافر عند الصحابة، وأولهم أبو بكر وعمر لأنهما أخذ الخلافة، لأنهم أخذ الخلافة منه على زعمهم. قال الموفق: ونشهد للعسرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر في الجنة، قال أبو بكر في الجنة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة. هذو العشرة. طبعا أبو بكر معروف، وعمر وعثمان وعلي معروفين، طلحة بن عبيد الله هذا كذلك من المبشرين بالجنة، والزبير ابن العوام، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد بن عمي عمر رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف معروف كذلك كان من أغنياء الصحابة، وأبو عبيدة عامر ابن الجراح أمين الأمة. هؤلاء هم العشرة المبشرين بالجنة، وحديثهم هذا في الترمذي وهو حديث صحيح. هل فقط هؤلاء العشرة هم أهل الجنة الذين مشهود لهم بالجنة؟ لا شك أن الأمر أكثر من ذلك، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، وقوله الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس وحديثه في البخاري ومسلم أنه من أهل الجنة. وهذا قصته عجيبة، ثابت بن قيس، من يعرف قصة ثابت بن قيس كيف شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ هذا ثابت بن قيس كان قوي الصوت، كان صوته قويا جهوريا، وكثيرا ما كان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتكلم يعني يخطب وكذا، فكان صوته عظيما قويا. فلما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، لما نزلت هذه الآيات بقي في بيته ولم يخرج، بقي ثابت في بيته ولم يخرج، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ثلاثة، فقال لهم ماذا فعل ثابت؟ قالوا إنه في بيته. قال اذهبوا وانظروا يعني أمره، فلما ذهبوا إليه وجدوه يبكي، قال لهم ما زلت أبكي فقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل كذا وكذا، وأنا صوتي رفيع وصوتي يعني أنا يعني صوتي أعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. قال لقد حبط عملي وأنا من أهل النار، خلاص خاف لأنه تفاعل مع الآية. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأمره قال لهم اذهبوا إليه وقولوا له بل هو من أهل الجنة. هذه شهادة واضحة لا غبش فيها لثابت بن قيس، والحديث في البخاري ومسلم، يعني لا شك في هذا الأمر. فإذا ثبتت الجنة لثابت بن قيس وكان رفيع الصوت كما سبق، وقد قتل شهيدا في اليمامة، قتل شهيدا، شوف يعني بعد ذلك يعني يقتل شهيدا، وهذا طبعا يعني مرتد، يعني كل شيء يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن إنسان لا يمكن أن يتغير. تذكر الحديث بتاع كمان أحد الأعراب أو كان ينام موقفه يعني حق على الإنسان. نعم كذلك، هذا يعني قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، يعني نعم هو كثير من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كبلال كما في البخاري ومسلم، قال له لقد سمعت خشخشة عليك في الجنة، هذا بلال ابن رباح. وكذلك عكاشة بن محصن لما قال له ادعو الله أن أكون منهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب قال أنت منهم، فلما قام رجل آخر قال سبقك بها عكاشة، عكاشة بن محصن. طيب كثير يعني لو أردنا أن نتكلم خديجة رضي الله عنها، فاطمة، يعني كثير ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم، لأنهم ذكر العشرة في حديث مجموعين، قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، يعني هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، مذكورين في حديث، فلذلك يسموا بالعشرة. هل نقول إن الصحابة كلهم من أهل الجنة؟ هل يمكن أن يقول الإنسان هذا؟ كل الصحابة من أهل الجنة، ومن سلفك في هذا القول؟ لا، لازم يكون عندك سلف في هذا القول. من قال بهذا من أهل العلم؟ من السلف قال إنه أفضل قرن مقرن. طيب، رواه زياد. هذه مسألة تكلم فيها أهل العلم، هل يشهد لكل الصحابة بالجنة أم لا، لكل الصحابة بالجنة أم لا. لا شك أن كثيرا شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن اختلف العلماء في هذا الأمر. ففي البخاري ومسلم أن أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما مات، وهو أبو السائب، يعني كنيته أبو السائب، قالت يعني وهي والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر وهو يقعقع يعني يموت يعالج، قالت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، هي تشهد له بإيش؟ بالكرامة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمه، قال له وما يدريك أن الله قد أكرمه، قالت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله، فهي تعرف أن هذا الرجل يعني من المؤمنين وعنده الإيمان، فقالت إذا لم يكرم هذا من، فمن يكرمه الله، أما هو فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يتكلم، قال أما هو يعني عثمان بن مضعون فقد جاءه إيش؟ اليقين، يعني الموت. والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول ما الله فاعل حتى لا يغتر إنسان، يقول لها والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي قلت يعني أم العلاء قلت فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت ما أزكي أحدا بعده. نعم، لأنها قالت كلام، قالت يعني أن شهادتي عليك أن الله قد أكرمك، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تقول ذلك. فالعلماء تكلموا في هذا الحديث، فمنهم من استدل بهذا الحديث على أنه لا يشهد لكل الصحابة بالجنة، وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو له ولم يشهد له. وهناك من قال أن هذا الأمر حصل قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أصحابه كلهم من أهل الجنة، يعني هذا حصل قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. لماذا؟ لأن عثمان بن مضعون مات كان من الأوائل الذين ماتوا، كان من الأوائل يعني الذين ماتوا، فهذا حديثه يعني قديم. وجمهور العلماء على أن الصحابة كلهم من أهل الجنة لقول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولقوله سبحانه وتعالى قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ولقوله سبحانه وتعالى وكلا وعد الله الحسنى وهي الجنة، ولقوله سبحانه وتعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، هذه كل آيات. وقطع ابن حزم يعني ابن حزم قطع لكل الصحابة بالجنة، قال كل الصحابة يدخلون الجنة قطعا، هكذا قال، قال قطعا، قطع لهم بدون شك في كتابه الدرة. فالقول بأن كل الصحابة من أهل الجنة فهو قول جمهور أهل العلم، وإن شد بعضهم وقال لا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن الآيات تضافرت في هذا الأمر على أن كل الصحابة بدون استثناء من أهل الجنة. فمن هو الصحابي؟ الذي عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، صح من المؤمنين، ما لأن أبو جهل كان كذلك. نعم، من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وطبعا يؤمن به ومتى عن الإيمان. نعم، يعني اختلف العلماء في تعريف الصحابي، فهناك من قال كما ذكر ابن حزر في الفتح أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، ولو رآه يعني فقط رآه. ولكن هناك من يعني دخل في قضية الصحابي من الصحبة، يعني أنه يجب أن تكون له صحبة، والصحبة لا تكون بالرؤية فقط، يعني أنت إذا رأيت إنسانا لا يعني أنك قد صاحبته. فهناك حتى أنه قال بعض أهل العلم ولعله سعيد بن المسيب قال أنه الصحابي هو من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل سنة أو سنتين حتى يسمى صحابيا. ولا شك أن القول الجمهور أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك ولم يرتد فإنه يعتبر من الصحابة. قال الموفق ولا نجزم، الآن بعد أن تكلم عن الصحابة يتكلم عن الأمة، قال ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، يعني لا نجزم لأحد من المسلمين بجنة ولا نار الآن، يعني في حياتنا لا يمكن أن نقول هذا من أهل الجنة هذا من أهل النار، لا يمكن أن نقول. نعم طبعا ما يمكن، ما ينزل وحي، لا يوجد هناك وحي. نعم، كيف لا، حتى الرؤية تسر ولا تغر ولا يبنى عليها شيء، لأن الرؤية التي يبنى عليها هي إذا رآها النبي أو الرسول، أما من رأى رؤيا من أحد الناس فهذا لا يبنى عليه شيء، تصره طبعا يرى بشرى وكذا ولكن لا يبني عليها حكما، لأن دخول الجنة هذا أمر عظيم، يعني أنك تحكم لإنسان بأنه من أهل الجنة فليس الأمر سهلا. قال لا نحكم، لا نجزم لأحد من أهل الجنة من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نرجو للمحسن. نعم تفضل. مثلا شخص من الأشخاص يعني يرى شخص أخرى يعني في المنام فلان في الجنة، يعني ممكن يعني يعتقد لنفسي إن شاء الله هذا الفلان، يقول إن شاء الله، يقول نرجو له، يقول نرجو له وهذه بشرى ولكن لا نجزم. الجزم شيء، وربما أن يقول للناس أنا يعني رأيت فلان تقول تقول نعم تقول يعني في حالة خير وكذا إن شاء الله فلا ولكن لا تقول هو في الجنة نعم أتقول إن رأيته إن شاء الله يكون شاء في خير الله. نعم ممكن سؤالين تفضل بسرعة Egal ob man sagt La ilaha illallah am Sterben oder nicht sagt, wir können nie sagen, der kommt ins Paradies oder kommt in die Hölle. Das können wir nie sagen. Das kann man nicht. بالنسبة للأطفال يعني هذا طبعا تكلم فيه أهل العلم أن الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أنهم يعني أطفال المسلمين أنهم من أهل الجنة يعني أطفال المسلمين أنهم من أهل الجنة وأطفال المشركين هناك من قال أنهم إذا لم يبلغوا الحلم فإنهم من أهل الجنة هناك من قال يمتحنون يوم القيامة أنهم يمتحنون كما يمتحن المجنون وكما يعني يمتحن من لم تصله الدعوة يعني من أهل الفترة أصحاب الفترة من لم تصله الدعوة يمتحن والمجنون يمتحن والطفل من أهل يعني من المشركين يمتحن كذلك أما أطفال المسلمين فالصحيح أنهم من أهل الجنة لأنه يعني إذا ولد هذا المولود فإن أبواه يعني يهودانه ونصرانه ومجلسانه ولكن إذا لم يكن كذلك فإنه يكون مسلم ويعيش على الإسلام فإن مات دون التكليف فهو يعني من أهل الجنة نعم يولد على الفطرة نعم فقال نعم أصحاب الفترة هم الذين لم يصلهم الدين لم تصلهم الدعوة ممكن يكونوا ممكن تجد ناس يعيشون في أدغال أو يعيشون في أماكن بعيدة لم يصلهم الإسلام ولا يعرفون شيئا فممكن أن يكونوا المهم كانوا أو لم يكونوا المهم أهل الفترة عندهم حكم أنهم يعني من لم يصله لما لم تصله الدعوة فإنه يمتحن يوم القيامة قال لا نجزم لأحد بجنة ولا نار ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء نرجو للمحسن نقول يعني المحسن إذا مات نقول له نرجو له الجنة إن شاء الله إلى الجنة والمسيء نخاف عليه ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل هذا كلام الموفق وإن شاء الله في نعم نرجو له نخاف عليه إذا مات المسيء نخاف عليه عقاب الله عذاب الله لا شيء الدعاء شيء الدعاء شيء هذا الدعاء تدعو له ولكن تخاف عليه تقول والله مسكين يعني نسأل الله أن يرحمه فإنه نخاف عليه عذاب الله ما كان يصلي ما كان ما حج ما كان يصوم ما كان يفعل كان يشرب الخمر لا الصلاة عادي نصلي على أهل القبلة ولكن نخاف عليه إذا كان مسيئا نخاف عليه عقاب الله عز وجل أما إذا كان محسنا فنرجو له إنسان ما شاء الله ظاهره الإحسان ظاهره الصلاح ما رأينا عليه سوءا فنقول إن شاء الله يعني ما رأينا عليه سوءا إن شاء الله نرجو له الجنة نرجو له الجنة نعم يعني مثلا الواحد يعرف أن تارك الصلاة يجوز الدعاء له إذا إذا كنت تعتقد أن تارك الصلاة كافر فلا تدعو له هذا أمر آخر إذا كنت تعتقد أن تارك الصلاة يعني متهاونا ليس بكافر فادعو له أنا أردت يعني اليوم أن أكلمكم قليلا عن موضوع يعني في هذه الدقائق وإن لم يبقى هناك وقت يعني لأن الآن أصبحت صلاة أردت أن أكلمكم يعني في موضوع مهم جدا وهو موضوع آداب المتعلم آداب المتعلم لأن أنا هذا الموضوع كنت قديما أريد أن أتكلم فيه